حصريا على موقع djkimo.com. كان لي يا صاحبة أنا كنت دايما بحكي عنها، هي اللي كانت بالحياة، ما سابتش حد نعرفه إلا لما جابت سيرتي مش بالخير معاه. كان لي يا صاحبة أنا كنت دايما بحكي عنها، هي اللي كانت بالحياة، ما سابتش حد نعرفه إلا لما جابت سيرتي مش بالخير معاه. قالت كلام متفاجئة بيك وبإنه عني، أنا غبت حبة لقيتها واخدة حبيبي مني، جوايا ضعفك مني شفت حقيقة كاملة، وملامحي كبرت شكلي بقى مش مدي سني، معرفش ليه وازاي زمان صدقت خوفها، كانت مهما تيجي علي عادي بقول ظروفها، في ناس بنتغش في طيبته في المعاملة، شافوها أختي مفيش فروق، وخسرت ناس كانوا طيبين جدا عشانها، كان نفسي أفوق أسرار حياتي ومشكلاتي حكيتها ليها، فلقيت جميع الناس في ظهري بيحكوا فيها، بقى دي اللي كنت بقول عليها زمان بريئة، ردت غيبتها لما قالوا كلام عليها، أنا نفسي أعرف جت منين الأسودية، أول ما قوت قلبها قويت عليا، في صحاب ما بينا حذروني بميت طريقة، وأنا كنت دايما أقول ماليش غير بس هي. حصريا على موقع djkimo.com.